ويأتي إليه وأهله كثيرون. وهذا في البلاد كثيرة الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها هؤلاء المفسدون. نعم. تعليق الشيخ على قلب التمر هذا في الحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بالوضع سبقه الدار الخطري وقال ابن حبان كان يسبق الحديث يحدث من كتب الناس وفي قال الحافظ إصابة في ترجمة جند بن سعد أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جند بن عبد الله البجلي والصواب أنه غير وقد رواه ابن صالح والحسن بن سفيان من الحين عن الحسن عن جند جند بن الحين عن جند بن الخيط أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجاه قلت وهكذا ذكر الحديث في ترجمة جند بن سعد في أسر الغابة في الشرابة نحن اختلف فيهن قيل جند بن عبد الله البجلي قيل جند بن خير الأزدي وقيل جند بن كعب والحديث على رأس مرفوعه فإنما وعد نفسه نعم هذا هو الخير نعم يعني البحران كذا نعم هذا هو الشيخ الأكبر وإنه جاء فاسنا وهو محل أهل القبور وصلى الله عليه وسلم نعم وعد من ذبح غير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بلا شريك له وبدأ الكبير وعلى الله مصدر وسبحان إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر من دخل له الصلاة من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله كلاهما كافر إن شاء الله. نعم. ذكر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمة جند بن سعد من طريق خالد بن حدة عن أبي عثمان النهدي وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي أن اسم خالد بن أبي عثمان كما في تهذيب التهذيب من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وأبي سليمان الأحول عن أبي عثمان وهو ابن زياد عن عاصم وهو أبي سليمان الأحول عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة فرحم الله جندل وإنساك وجزاه خيرا. نعم شكرا على رأي الشافعي اللي كتب في ذاته أنا حسب عمل صاحبه هذا الصحيح معنى إذا عرف يعني إذا فرق هذا وإذا فرق أصل أنه ذلك هذا فرق هنا قال الله فلما أقع سحر على الناس استفقوا الأصل فيه أنه يقتلوا أنه كافر هذا فرق إلا إذا عرف بطرق ثابتة بطريق الثقات وليس من يتعطى عبادة الجن. قال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن خالدة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء قال كان عند بعض وقال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن خالدة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندل مشتملا مشتملا على سيفه فقتله فقال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحق على سحرية مشركا والله أعلم. قصر حكى أبو عبد الله الرازي في تشهيره يعني المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر وجود السحر قال وربنا كفروا من اعتقد وجوده قال وعما في السحرة فقد جوزوا أن يخبر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا وثمار الإنسان ويقلب الإنسان حمارا وثمار الإنسان إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يكون الساحر تلك الرقعة كلمات معينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابرة ثم استدل على وقوع السحر أنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بغافلين به من أحد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السحر عمل فيه وأن السحر عمل فيه ولقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيان هذا وتعلمها السحر. قال وبما ينكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة هي أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا مكذوب. اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف. وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بين ولأن السحر لو لم يكن يعلم لم يعلم فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا. وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا؟ هذا نفسه بحروفه في هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر لوجوه. أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح. إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزلة يمنعون هذا. وإن على أنه ليس لقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيرا لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. صدقه معلومه؟ نعم. صدقه؟ نعم. إن شاء الله. في سائل مثل الذي في سائل مسلم عن بعض أعزائه صلى الله عليه وسلم ما ينسى أرواح أن تسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. والذي في السنة من أبي داود والترمذي مع السحر وابن ماجه من حديث أبي هريرة ونفذ الترمذي من أتى حائضا أو امرأة في جبرها أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم وعن أبي تميمة الهذيني عن أبي هريرة إلى أن قال الترمذي وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو ثمين اسمه طريف بن مجالس. وقال حافظ في تهذيب التهذيب قال البخاري في التاريخ الصغير لا نعلم له أي لأبي ثمين سماعا عن أبي هريرة. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن من عقدات وتمولد فيها فقد سحر. وقوله ولا محظورا اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون محظورا ما ذكرناه من الايه والحديث. واتفاق المحققين يقتضي ان يكون قد نص على هذه المساله ائمه العلماء واكثرهم وان نصوصهم على ذلك. ثم يقال علم السحر في عموم قوله تعالى بل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر. لان هذه الايه انما دلت على نبذ العلماء من على نبذ العالمين العلم الشرعي. ولم قلت ان هذا منه ثم صرف فيه الى وجوب تعلمه لانه لا يحصل العلم بالمعجز الا به ضعيف بل كافر. لان اعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم ان العلم بانه معجز لا يتوقف على علم السحر اصلا. ثم من المعلوم بالضروره ان الصحابه والتابعين وائمه المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره. ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله اعلم. بكل حال هذا الذي قاله الصحابي غلط النحو باطل. فتعلم السحر وتعليمه فيما من فراغ بلا شك. وأن تعلمه وتعليمه لا يكون بكفر نعوذ بالله. ولهذا حرمه أهل العلم وبينوا أنه من المحرمات الشركية. نسأل الله بكتابه على هذا بقوله فما يعلم من أحد حتى يقول إنما الهدى الهدى فلا تكثر. ثم قالوا أنه يوصل به إلى تغيير الأعيان أيضا غلط، وإنما يحصل به التخييم والأذى والضرر. أما الأعيان فلا يستحق على ذلك، وإنما يخيل هذا يخيل هذا لهذا وهذا لهذا ما يستنفع صورته وينكره من صاحبه. ثم قال جل وعلا فلما أطى سحابا إلى الناس استغربوهم، وتخيل من شيء أنها تسعى ويحصل به تخييم ويحصل به غلط. ما قال تعلمهم بظاهر بها إلا بإذن الله. أما قلب الأعيان فلا، هذا باطل جهل كبير. نعم يقال هناك كما قال جل وعلا وأنا لا أستعجل وأنا لا أستعجل فوجدناها بنيت حرفا جديدا وشهودا وأنا كنا نقول بها مقاعد للسمع. فالله جعل فالله سبحانه أعطاهم أشياء من القوة وأعطاهم أشياء من الحركة السريعة لحكمة الباري سبحانه وتعالى، مثل ما أعطى الملائكة ينزل الملائكة والسماء ويصعد في محرات. نعم هذا يقال يقولون من يتعاطون اخبارهم يقال من قد يحملون من عرفات قد يحملون الى المحلات البعيده صلى الله عليه وسلم وذكر في تقييد من غيره. نعم علاج السحر بالسحر جائز؟ لا السحر ما يجوز، يعالج بالقران والادويه المباحه لا بالسحر، لان تعب السحر في اكبر يعني عباده لغير الله. نعم ولا تخرج منها، نعم لا يشفي لا يكفر ولا تعب الشرك. نعم ثم قد ذكر رواه الله الغازي ان انواع السحر ثمانيه. الاول سحر الكذابين والكشدانيين الذين من عمل عمل جند فراى ساحر فلقال يجوز او يقال ينظر لولي الامر لكن هل الجهاد اذا كان يخشى ان ولي الامر لا يأذله على زوج الخيبة ويصر الحق هذا مثل ما فعله من الطيب، أما إذا كان يجب في ولي الأمر يعني يرافق أنه يعينه على هذا الشيء لا بأس، لا يختلف حسب قوة الروح إيمانه ونشاطه وإستقامته، فإن استأذن لئلا يظن عسى فلا بأس، وإن أقدم له ذلك فيما أقدم الولي فلا بأس، لأنه من باب نصر الحق. لكن القائلة في هذا أن هذه الأمور لا يقدم عليها الا باذن الله تقدمون حتى لا يقع نفسه والامر نفسه. لكن لك لو كان عند ولي الامر ولي الامر يعلم انه مفسد وانه لا يبالي وقدم نفسه ليبين للناس الباطل ولا يبالي لو سجن او ولي يؤجر على ذلك. نعم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه الكثير رحمه الله تعالى. ثم قد ذكر رواه الله الراضي ان انواع السحر ثمانيه. الاول سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعه المتحيره وهي الشجاعه وكانوا يعتقدون انها مدبره العالم وانها تاتي في الخوف والشر، وهم الذين بعث الله اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبتلا بمقالتهم ومحبا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوب في مخاطبه الشمس والنجوم المنسوب اليه كما ذكرها الخاطب في اللسان وغيره، ويقال انه تاب منه وقيل بل صنفه على وجه اظهار الفضيله لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المضمون به، الا انه ذكر فيه طريقه في مخاطبه لكل من هذه الكواكب السبعه وكيفيه ما يفعلون وما يجب وما يلبسونه وما يتمسكون به وما يلبسونه وما يتمسكون به. قال النوع الثاني وهذا مثل ما اشار ابو علي هذا من اكبر انواع الكفر والضلال، عباده الشمس والنجوم الاعب على طريقه الصابعه من الملاحده، سمه سحرا لأنهم يزعمون أنه يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا في عبارة من هذه الكواكب. والسحر عبارة عن ما نطقه وخفي سره، فسمي السحر سحرا لأنه شيء يخفى ولا يظهر للناس. ويقال السحر سحر لأنه في آخر الليل، والبناء سحر لأنه في داخل الجسم. المقصود أن هذا من أنواع الكفر الضلال والعور الضلال التي يخفى سرها عند أهلها ومن ليس له بصيرة بها، فيقال السحر من أجل هذا الوجه، لأن شيء يخفي يخفى ولا يعرف فليأذى قيل السحر. المقصود من هذا كله دلالة على نوع من أنواع كفر أولئك وضلالهم. نعم. قال النوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير، لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسد الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نهر. قال ربنا يجمع صراط الداء على نهر المرعوب عن النظر إلى الأشياء الحمر، والمسروق من الأشياء القوية كما وكما أجمع النوع الثاني. نعم. سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير، لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نهر. قال وكما أجمع صراط الداء على نهر المفروض عن النظر إلى الأشياء الحمر. يصلح اليسر، سمي اليسر لأنه مفتوح على حياة الجسر، قد يكون جدا، قد يكون خشبة، قد يكون حديدة، وبلاغ الجعنة. إذا الإنسان مطوح على الأرض مشى عليه بسهولة، لأنه لو طاح ما طاح إلا على الأرض ما يضره، لكن لو كان مطوحا موضوعا على ماء على نهر أو على طريق إذا سقط خاف الموت توهم ما استطاع يجي عليه، إذا وهم يخلي يطيح يطيح. لا شك أن هذا الله هو معروف. الجلسة. الجلسة. نعم. لأنه قد يكون جذعا، قد يكون خشبة، قد يكون حديدة، يكون غير ذلك. نعم. والمصر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذات إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصرار بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق من قدر لسبقته العين. قال: فإذا أردت ماذا فنقول ولو كان شيء سابق من قدر سابق القدر لسبقته العين. قال: فإذا عرفت ماذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات، وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات، صار كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية، فحينئذ لا يكون لها تأثير إلا في هذا البدن، ثم أقصد إلى مساوات هذا الذات بتقليل الغذاء والانتقاء عن الناس والرياح. قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقوال مراد من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع، وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله، وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولفظ هذا يقول جدا وليس هذا موضعه. قال وليس هذا موضعه. هذا النوع الثاني سمى سحرا أيضا، لأنه يكون له آثار خفية ما نراه أسبابها، فلها سمى الرازي سحرا، وكما قال المؤلف يسمى الحال عند الصوفية. والأحوال قسمان، الأحوال الرحمانية ملكية إيمانية، وأحوال شيطانية. الأحوال الدينية والأحوال الملكية الشرعية هي أحوال ذو الإيمان والاستقامة الذين أعطاهم الله من الإيمان والبصيرة والهدى ما جعلهم يفعلون الأفعال التي ترضي الله عز وجل وتعين على طاعته، ويكون لهم من القوة والنشاط والصبر على ما يرضي الله من الأعمال العظيمة، من جهاد ومن صيام ومن صلوات ومن طلب للعلم ومن جهاد في سبيل الله ما يعجز عنه كثير من الناس، لكن الله قواهم عليه، قواهم عليه بطاعته والاستقامة على أمره والأنس به والذكر له والاستعانة بما شرع سبحانه وتعالى. هذه أحوال الرحمنية أعان الله بها أولياءه على طاعته، فكان لهم من الصبر عليها والثبات والقوة والتأثير ما ليس لغيرهم. وهناك أحوال شيطانية للسحرة والمنجمين وأصحاب الأعمال الخبيثة والتعلق بالشياطين وخدمة الشياطين ونحو ذلك، هذه أحوال قبيحة ملمومة ليس لأهلها فضل، بل هم ملمومون كما يقع للدجال وأشباح الدجال وعباد الشياطين من التصرفات التي قد يخرجون بها عن المعتاد، ولكنها خوارق شيطانية لا رحمانية، فهم يستحقون على الذم والعيب والمعاقبة. اللهم صل. نعم. لقوة الإيمان والبصيرة مثل قوة أولياء الله والطاعة والملائكة وغيرهم من الاستقامة، يكون انجذابها إلى الله وإلى العلو غير انجذابها إلى الأرض، فهي متعلقة بالله وإيمانها قوي ولها آثار عظيمة في كل أعمالها، في صلاتها وصومها وجهادها وذكرها وقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من النشاط القوي. نتج قوة الإيمان وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والميل إلى السمع لا إلى الأرض. بما تصرف من أمر ونهي وغير ذلك. وما هم بضارين بما الا باذن الله، وكما لا استهلاك على باذنه فكان العين باذنه الكوني قدري. نعم. قال ابن عباس من السحر الان من الارواح الارضيه والممكن، خلافا للثلاثه والمعتزله هم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال واتصال النفوس الناقصة بها أسفل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب، ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والزخم من الرقى والزخم والتجريب ده القانون ولا لا؟ نعم ده القانون. الدخن أنت تدخين يعني. نعم. باللام. دخن. نعم. باللام. بالنون. بالألف باللام والدال القانون. نعم. والدخن. فين الجاء؟ من الرخاء والدخن. لا القانون ولا لام؟ نعم النون. لا هذا تدخين، هذا من عمل رب الجن، هذا من عملهم مستخدمين الجن يدخنون لهم تدخينات خاصة. لا لا قاؤن قراءة وإن شاء الله نسافات في الأرض نعم عليهم خبيثة. نعم في نسخة اللام ما نعرف دخل ما نعرفها وش دخل ما معروف بالنون أظهر الألف واللام من الغين أما إذا حط نصها حط نصها حط اللي عندها دخل حط نصها الدخل لا بخاء والنور عندنا ألف واللام حط نصها الدخل نعم. وهذا النوع هو مسمى بالعطاء معمل التسكير النوع الرابع من السحر التخيل التخيلات والأخذ بالعيون والشعبدة شعبدة الباء عندك منهم الباء يقع شعبدة وشعبدة نعم خذهم هذا أسهل تصابر لأنه في الأخذ كلهم الموجين جميعا هذا سيظهرونه والحقيقة هم لعبادتهم لهم ودعاهم إياهم ونحو ذلك ما يجعلهم يتصلون بهم فإن الجن يستخدمون من دعاهم وعبدهم وأنه كان يرجعون من رجال الجن فزادوه وحقا نعم صلى الله عليه وسلم وإنه الغالب من الثقيلات والأخذ بالعيون والشعبدة يسمونها جبرقة من قال جل وعلا فلما لقوا سحروا إلى الناس واستقفوهم يعني جعلوا أشياء تجعل المنظور غير الحقيقة يسحر العين حتى ترى ما ليس هو الحقيقة ترى العين كأنها حمار العين الإنسان كأنه حمار أو كأنه فرد أو كأنه كذا يلبس عليه وهكذا ترى الزوجة زوجها في صورة أخرى تنفر منه ترى الزوج زوجة في صورة أخرى ينفر منها في رأي عينه وهي هي على حالها مثل ما قال في قصة في العرة السحرة فلما اغتحوا في الآثة الرابعة بيخيروا من سيئة الناس في كبارهم وعصيهم نعم ونبنى الله أن البصر قد يخطئ ويستغل بشيء معين دون غيره ألا ترى بشارة الحاضر يصدر على شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونه إليه حتى إذا استطاعوا الشيء بذلك الشيء للتحديث ونحذي عمل شيء آخر عمل شيء آخر وهكذا الآن السحارة في المجامع الباطلة والمجامع التي يخدعون بها الناس يظهر لهم أنه يخرج من فمه بيضا أو دجاج صغار أو أشياء أخرى ويظهر لهم أنه يطعم نفسه وأنه لا يموت وأنه يهرم في الدم وأن كذا وأن كذا وكله تخييل ما له حقيقة كله مثل ما قال سبحانه يخيل من يسير أنها تسعى نعم نعم أنا شيء أو حمل شيء سهل مصوب عملا أو سهل مرفوع حملا نعم عمل شيء آخر نعم نعم عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصف الخواطر إلى حد ما يريد أن يعمل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لتقل النار دون مثل عنايه عنه قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر تفيد وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد كان العمل احسن مثل ان يكون وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر تزيد تفيد تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد كان العمل احسن مثل ان يدرك المشاهد في موضع مضيء جدا او مظلم فلا تقف القوه الناظره على احوالها وحاله فاعله قلت وقد قال بعض المفسرين ان سحر السحره بين يدي فرعون انما كان من باب الشعبده ولهذا قال تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل اليه من سحر انها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الامر والله اعلم شوف هذا لا كفر قال العلماء أنه كفر صخب كفر لأنك الضغط إنما صار إليه لعبادة الشياطين وشرك لعبادته لهم وكفر لأنه جحد الحق وأنكر الحق وستره ولأنه يضر الناس ضررا كبيرا فلا تقبل توبته في الظاهر يعني. اما فيما بينه وبين الله تقبل اذا صح اذا صدق، لكن في الظاهر لا يقبل، لا يقبل. نعم، لراحه الناس من شره ومكره. يا الله يعافينا ان شاء الله العافيه. قلت وقد قال بعض المفسرين النوع الخامس من السحر الاعمال العجيبه التي تضرب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات مركبة على النساء المهندسية كفاس على رأس بيده فوق كلما مرت ساعة من النهار ضرب بالفوق من غير أن يمسه أحد. ومن الصور التي تصدرها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصوروا لها باقة وناتية حتى يصوروها ضاحكة وذاتية. سمها هذا سحرا لأنها من الأشياء الخفية، ليس من السحر الذي نزل فيه القرآن وأنواع الكفر. لا، سمه سحرا من باب أنه أعمال خفية، ولهذا ذكر فرما الآلات التي تنطق مثل خراش الساعة وأشباه الميزان، لما جاء وقته خرشت ورمت وأشباه ذلك مثل هذا البوق الأيض. كذلك صور ضاحكة والناطقة بآلات مثل موجودة الآن بين الناس، هذا يدل على أن هذا من داهن قديم، والمؤلف من أعيان مئة السادسة والآن أكثر من 300 سنة. فالمقصود أن هذه أمور قديمة عند الروم وعند غير الروم، صناعات عجيبة اخترعوها والله ظهرت الآن أكثر من كما كان عند أحد المؤلف، ظهرت الآن في الآلات التي أحدثوها الآن في نداعات التلفاز وغير ذلك من مكدر الصوت وهذه الأشياء من الأشياء الخفية التي درسوها وأتقنوا صنعتها وحصل بها نفع للناس، كانت تسمى سحرا لخفائها والآن كانت أمورا ظاهرة معروف. إلى أن قال فهذه الوجوه من لقيت أمور التقاليد. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يا ميناء، قال غير بعض المفسرين إنه عن دورنا تلك الحبال والعصي فحشوها فئذقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك السر، فيخيل إلى الراهي أنها تسعى بخيارها. قال الراهي ومن هذا القبيل تخير صندوق الساعات ويندرج من هذا الباب ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل وكما قال سمى سحرا من باب الخفية على بعض الناس، ولكن من عرف أسبابها أن تكون عنده خفية. نعم، جر الأسباب الآلات الخفيفة هذا شيء معروف الآن، هذه الأمور كانت قليلة ذاك الوقت ولكنها برزت بين الناس. نعم، الله المستعان. وسؤال هذا القبيل هي النصارى على عامة بما يرونه إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار حقية للكنيسة وإشعال ذلك القناديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، ولكنهم يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبهة على جهلة الأغبياء. على الجهلة الأغبياء المتعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث وفيهم شبه في هؤلاء النصارى شبه من متابعة الكرامية أتباع محمد الكرام. نعم. وفيهم شبه على الجهالة. هل على الجهالة؟ نعم. نشرح بعض من باب التشبيه يعني. نعم. على جهالة الأرضية من متعدد الكرامية الذي لا لا شبه على شبههم من الجهالة شبههم بالجهالة شبههم بالجهالة بدل على بالجهالة. نعم. كل يقول لهم على منذر عن نسوهة منقط عندكم. نعم منقط لا لا لا قرامنا شبه لا على شبههم بالجهالة وفيهم شبه من جهالة الأرضية من متعدد الكرامية الكرامي أتباع محمد بن كرام. نعم. الذين يرون الجواب والأحاديث في الترغيب والترهيب فيذكرون فيه عباد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والأرض. معنى أن النصارى يشبهوا على عامتهم ويفعلوا عند قمامة من أنوار يقولون أنها من أنوار عيسى أو من أنوار مريم وكذا حتى يجمعوا العامة هم بهذا العمل الخبيث يشبهون الكرامية لأن قالوا نضع حديث في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضل القرآن لأجل نجمع الناس على الخير ندعوهم من الخير فهم شبه يعني لهم شبهة في هذا مثل ما فعل النصارى يقول العراقي هذا وجوز الوضع على الترهيب قول كرام وفي الترهيب. نعم صلى الله عليه وسلم. وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه يكذب علي يرد النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت قارئ حديث الصوت. سمع الله الحاضر. نعم. كيف ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت قارئ حديث الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعت الطيور ترق له فتذهب فتلك. فتذهب فتلقي في وقته من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الغامض الى قنعة طائر على شكله وتوصل الى ان جعله اجور فإذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعته ابتلاها وزعم أنها على فضل بعض الصالحين وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمام الزيتون فتح باب من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصنعة ولا يدرون ما تبعه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليه لعاقب الله المتتابع إلى يوم القيامة. هذا كل من تشبيهة النصارى كذبهم وحيلهم ومكرهم إن شاء الله هذه أمثلة من أمثلة مكر دعاة الباطل صلى الله عليه وسلم. قال الرازي وأنه استاذ من السفر الاستعانة بخواص الأرضية يعني في الأصنة والدهانة قال وأن أنه لا سبيل لأمثال خواص فإن تأثير المناطق اسم الشاهد وسيدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الكفر ويتحير على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. ويقصد بهذا أن يهم الناس من الأولياء من الأولياء والصالحين حتى يعطيهم الناس المال حتى يكرموهم ويعظموهم وهم يستعملون أشياء من ما خلق الله من لأن هناك أشياء من النباتات وأشباهها إذا جعلها حول الإنسان نومت الإنسان قدرته فيأخذونها ويجعلونها حول الحيات فإذا جعلها حول الحيات خدرت الحيات صار يأخذها ويتلعب بها لأنها قدرت ما بقي لها حراج فيقول هذا ولي من أولياء الله ولهذا طاعة الحية فيلعبون على الناس بهذه الأشياء نسأل الله. نعم. يقول ومحمد بن كرام وشداد إمام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك بس نعم يعني عبادة رضيئة عبادة فإن الله جل وعلا فوق العرش سبحانه يا أبي القرآن هو سبحانه ذات مستقلة وفوق من الصفات تعبير صاحب القاموس في هذه العبارة فيها إيهام النصر الشاهد يقول كرام كشداد لما كلام على نعود على عقيدة السرانة يقال كتب أخرى نعم نعم نعم يقرؤون على أقرب ألفاظ عامية يعني. نعم. يقرؤون على أقرب ألفاظ عامية غير مفهومة. لا يعني كل شيء مفهوم يمنع. كل شيء مفهوم يمنع. ما تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون المقروء شيء معروف من الآيات أو الدعوات المعروفة أو ما جاء في الحديث. الشيء الثاني أن يكون بلسان معروف. ما هو مجهول. يعرف معناه حتى لا يفعل ما لا ينبغي. ثالثا يكون أن يعتقد أنه سبب من الأسباب وأن الشافي هو الله وحده سبحانه وتعالى وإن هذه أن هذه أسباب الرقى والأدوية وغيرها كلها أسباب وأسباب بيد الله جل وعلا كل شيء ممنوع كل شيء مجهول ممنوع لئلا يتخذ وسيلة إلى الرقى بالشركيات وأسماء الجن وأشباه إلى لكن يفعلون أشياء غير هذا عندهم جعل الله في بعض النباتات وأشياء خاص مثل ما جاء في المغناطيس الذي يرفع الحديد خواص إذا نشق الإنسان أو أروح الإنسان أو طلي به الإنسان تغيرت حاله ما كان الدواء ما هي الشروط الشيخ شروط القراءة شروط الرقية ثلاث الشرط الأول أن تكون بكلمات معروفة إما آيات أو أحاديث يعني دعوات في الأحاديث أو دعاء معروف لابد يكون الشيء اللي يقرأ به شيء معروف إن كانت الرقية بشيء مجهول لا لا بد تكون معروف إما آيات وإما دعوات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوات معروفة المعنى الشرط الثاني يكون أن تكون الرقية بلسان معروف المعنى أما إذا كان بلغات غير معروفة يمنع الراقية إلا إذا كان يرقي مثله وتعرف الرقية بلغته بتفسيرها وشرحها تعرف أنها سليمة فإذا رقى بها لأن هذه لغته وعرف بترجمتها أنها لا بأس بها فلا بأس الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية وهذه الأدوية سبب لا مستقلة الشباب يد الله سبحانه وتعالى إنما هي أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها منفع سبحانه وتعالى هو الشافي جل وعلا هو المعافي سبحانه وتعالى وإنما الرقية والأدوية وما يقوله الطبيب كل ذلك أسباب نعم نعم ولو لا تكون واردة نعم لكن دعاء معروف كلام طيب ما فيه نعم نعم الله ليس عقيدة صاحب القانون ما تبع التأمير أكيد العلم هو بشر في أو من الكلمات اللي تقع عليه يدل على الناس على كلها من جهة الأشاعرة أو لبعض الصفات التي غالب على الناس ويدل على كلها وأن إذا كلام شكت يدل على قلة البصيرة نعم قال أنه السابع للسحر التعليق للقلب وهو أن يبدأ السابع التعليق للقلب تعليق نعم وهو ان يدعي الساحر انه عرف الاسم الاعظم وان الجن يطيعوا له ويخافون له في كثير في اكثر الامور فاذا اتفقا يكون السامع ذلك ضعيف العقل قليل السمير اعتقد انه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافه فاذا حصل الخوف غرفه القوه الساكته فحينئذ يتمكن الساحر ان يفعل ما يشاء قلت هذا النمط يقابل مستنبله وانما يجوز على الضعفاء العقول من بني ادم وفي علم الفراق بما يشد الى معرفه سامع العقل من ناقصه فاذا كان النبيل حالقا في علم الفراقه عرف من يلقاه له من الناس من غيره هذا واقع في الوهان والعرابين يخدمون الجن ويعبدونهم ويستعين بهم على الانس في اشياء كثيره مما قد يقع من الخبل والجنون ويزداد نسال الله العافيه نعم واما الجراثيم فبعضها معروف الناس الاذكياء يعرفون اذا خاطب الرجل والمراه خالفوا الذكي من الغبي الحادق من غيره هذا يعرفه الناس ليس بفرق نعم يعرف الناس من مكالماتهم ومن اختبارهم يعرف الذكي والفطن ويعرف البليد ويعرف الغبي هذا يعرف تعليم الناس نعم النوع الثاني من السفر السعي بالنبيل والتقريب. النميمة مثل ما ذكرها الشيخ محمد كتاب التوحيد، لأن بكم العرض النميمة بقالة بين الناس وأنها تفسد بين الناس أحوالهم وعقولهم، ولهذا قال يحبنا بكثير رحمه الله بما رضى بكم تفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر من يفسد السحر في الساعة، لأن النمامين يغيرون القلوب يقع الشحنة بين الناس، لهذا تفسد القلوب بين الناس وتقع الشحنة بينهم. هذا إذا جاء هذا ينقل يقول قال فيكم فلان كذا وقال من قبيل فلان كذا، يقول لكم بخلاء وأنكم زمناء وأنكم وأنكم وأنكم، ثم إذا بالآخرين يقول لهم مثل ذلك تشتد العداوة الشحنة بين الناس بهذه النميمة. لهذا سمى بعضهم سحرا لأنها تؤثر في القلوب، تؤثر بهذه العبارات وهذه الألفاظ كما يؤثر السحر في قلب المسحور، تؤثر النميمة والكذب في أنفس الناس حتى تقع الشحنة بالعداوة والعداوة، ربما وقع قتال على ذلك والفتنة. قال لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله العافية. نعم. السعي بالنميمة والتقريب من أجل التقريب يعني الضرب، قد يكون الضرب شيء الأمور التي يزعمون بها أنهم يعرفون أشياء من أمور الغيب، وفي الحقيقة إنما هو تخيل على الناس، وإلا فهم يعلم هذه علامة بينهم وبين الجن يشاورونهم ويسألونهم، يسمونها الضرب الحصى، هذا يجعله الرمالون، يجعله كثير من السحرة، هو تخيل لا حقيقة له، وإنما تلبيس على الناس، وإلا فهم إنما يفعلون هذا لشيء بينهم وبين شياطين الجن الذين يعبدونهم ويستعينون بهم على إضرار الناس، وقد يكون التقريب بين الناس يعني، لكن بعيد هذا، لأن النميمة تقرب، النميمة تبعد، النميمة تقرب، نعم، التقريب على الضرب، نعم، بمعنى الإضرار، نعم، بمعنى الإضرار، نعم، الإضرار، الإضرار، التقريب. والتغريب بالظالم بالظالم نعم لا تغريب تغريب قرب الواد التغريب هم من الله نعم. السعي بالنميمة والتفريب من وجوه قطيفة لطيفة وذلك شائعا في الناس. قلت النميمة على قسمين، فارق تكون على وجه التفريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإسلاح بين الناس واختلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من يمين غيره، أو يكون على وجه التخذير والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحر خدعة، وكما قال العين بن مسعود رضي الله عنه، وكما فعل معن بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، جاء إلى هؤلاء سلما إليهم عن هؤلاء سلاما، ونقل لهؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لام بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت، وإنما يبدو على مثل هذا الذكاء دون البصيرة النافذة. وإنما يبدو على مثل هذا الذكاء بالبصيرة الناجدة الله المستعان. هذا ليس من السحر، ولكن مثل ما تقدم لما كان يؤثر أثر السحر ويوجب الفرقة عدة في السحر. والمؤلف مثل ما قال المؤلف النميمة إذا أطلقت هي التي تفرق بين الناس تسبب الشحنة والعداوة، أما النميمة التي للإصلاح وتفريق جموع الكفار هذه ليست نميمة في الحقيقة، ولكنها إصلاح بين الناس وجهاد وخدعة لأعداء الله، الذي يتوسط بين الناس بالإصلاح ويقول لهم كلام طيب ليس بنماء وليس بكذاب، ولهذا في مرة رسل الصحيح بل مرة الشيخان أنا أم كلثوم من عقبة بن أبي معيط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب إلا يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، وفي رواية مسلم لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، هذه الثلاثة لا بأس فيها بالكذب، يكذب بين الناس للإصلاح مثل قبيلتان متنازعتان أو أسرتان متنازعتان متشاحنتان، فيأتي هؤلاء ويقول أنا أجيكم على فلان قد أثنوا عليكم خيرا ومدحوكم وقالوا إنهم آسفون ما يرضون بالشحناء بينكم وبينهم ولا يحبون ذلك وأنهم يودون الصلح بينكم وبينهم ويودون إزالة هذه الأمور التي سببت الفرقة بينكم فيشكرون على ما ذكر ويقول نحن نحب ذلك أيضا ثم يروح الآخرين ويقول كذا وكذا ثم يلعب بينهم ويصلح بينهم هذا ليس بكذا هذا مصلح ويصلح بين الناس من أفضل القرى وهذا نوعا ليس بذميمة هذا نوع أصلح يسمى إصلاحا أما النوع الذي يسمى نميمة لكنها نميمة في الخير هذه يطلق عليها خدعة ما يطلق عليها نميمة قال خدعهم لمصلحة مثل ما فعل معي بن مسعود يوم الأحزاب لما اتفقت قريظة مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهد نقضت فرده الحرب من العهد سعى بينهم المعين بما يفسد حالهم ويفرقهم فجاء إلى اليهود وقال إنهم إن هؤلاء طلبوا منكم ولكنهم سوف يذهبون عنكم إلى بلادهم ويتركونكم مع محمد فيقتلكم محمد ويفعل وأنتم لا تجيبوا لهم إلى نقض العهد ولا تساعدونهم فإن قريش سوف تفعل كذا وسوف تفعل كذا وسوف يطلب منكم رهائن وإذا أخذوا الرهائن تركوكم وأنتم محمد تقعتم بينكم كذا وكذا ثم جاء إلى قريش وقال إن اليهود لا يؤمنون ولا ينبغي اتفقوا معهم أنا لكم ناصح فإن اليهود سوف ينقضوا العهد وسوف يفعلون وسوف يفعلون حتى فرق بينهم نعم ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في الأقسام الشهر وشرح أنواعه وشرح أنواعه وأصنافه قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في علم السحر إذا طابت مجالسها لأن السحر باللغة عبارة عن ما لفظ وخفي سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل والسحر الرئة والسحر الرئة وهي محل الغذاء لكن لأنها خفية في داخل الجو لها سحر محل الغذاء البعيدة لها شيء لها عالم آخر من جهة الهواء حط لها إشارة حتى يعلق عليها وسميت بذلك لقفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن ورطوله كما قال أبو جهل يوم بدر العزى انتفخت حرب أي انتفخت رئته من الخوف وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقال تعالى سحروا أهل الناس أي أفضل عنهم عملهم الله أعلم وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء. قال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الأسرائيلي من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتفسير قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذة البريد لخفة سيره قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى وقد يكون من عروج الشياطين ويكون أبنة وأبنية وأبنة وغير ذلك قوله عليه السلام إن من البيان لسحرا يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاء قال وهذا أصح قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون أنحنى بحجته من دار فأقضي له الحديث معنى أنه حق يعني موجود حق أنه ضد يعني ضد الباطل لأنه موجود مو مجرد تخيل السحر موجود وقال السحر قسمة شيء تخيل ويسمى سحرا وشيء له وجود يؤثر على الناس كما قال جل وعلا فرقنا بين المرأة وزوجه فله وجود وله حقيقة وله أضرار هذا مقصود نعم هذا هي الكلام المشهور، والأظهر أنه مو بالذم بل للمدح إذا كان بالحق، ولهذا بعث الله الرسل المبشرين والمنذرين وأعطاهم البيان والبلاغ العظيم في دار الدعوة، والمدح ليس للذم على الصحيح إذا كان بحق، أما إذا كان في ترويج الباطل فهو مذموم. ولهذا في الحديث الآخر إن الله يغضب البليغ من الرجال من يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، فإذا كان بيانه وتكلفه وتنطعه في نص الباطل فهذا مذموم بأي كلام، وإذا كان بالبيان والبلاغة صار أشد ضررا وأعظم خطرا فهو مذموم. أما البيان في إيضاح الحق والدعوة إليه ورد الباطل وكشف الشبه هذا مذموم. نعم يعني من ضرر ومصلحة بأسباب يعني. نعم رواه الشيخان عن ابن عمر البخاري ومسلم. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى محمد بن هبير رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف بابا للشر، فقال أجمع على أن الشر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا فيما يتعلق بالشر المستعملة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك من أصحاب أبي حنيفة من قال أن تعلمه ليستقيه أو ليجتنبه أو ليجتنبه فلا يكفر من تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له وصل لنا سحرك فإن وصف لنا لا يوجب الكفر فإن وصف لنا يوجب الكفر مثل ما نعتقد هو أهل بابل من التقرب إلى سواتر السبع وأنها تفعل ما يوجب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد عبادته فهو كافر. وقال ابن هريرة هل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك وأحمد الشافعي عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتسرع منه ذلك أو يسر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حد عنده إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. الصواب في هذه المسائل أن السحرة يقتلوا مطلقا لأنهم من المفسدين في الأرض، وأنه متى ثبت سحرهم وفعلهم ما يتعاطاه السحرة وجب أن يقتلوا، سواء كان من طريق الدخيل الذي يجعل المرأة تقبض زوجها والزوج يقبض امرأته وغير ذلك ما يفعلون من التخيلات التي تغير الأحوال ويتسبب عليها البغضاء والمحبة والانتماء والاقتراب. ولهذا كتب عمر إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وسحرة، وهكذا حصل رضي الله عنها قتلت جاءت لها سحرتها قتلت في أمرها، وهكذا جندر ثبت عنه أنه قتل ساحر بغير الوليد. ونقصد أنها أن السحرة مفسدون في الأرض، فالواجب متى ثبت أنهم سحرة وجب قتلهم، أما تكفيره مثل ما قال الشافعي رحمه الله ينظر في سحره، فإن كان من قبيل التقرب إلى غير الله وعبادة الشياطين أو اعتقاد أن غير الله اصطفاه في هذا الكون وأنه يفعل ما يشاء هذا كفر أكبر ورد عن الإسلام. أما إن كان سحره بشيء آخر من أدوية يشربها أو يسقيها أو تدخينات ليس لها تعلق بالعبادات فهذا ليس بكافر لكن يقتل لفساده في الأرض، نسأل الله العافية. نعم. وهل كان هذا الساحر يقبل توبته؟ فقال مالك وأحمد وأبو حنيفة المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وفي الرواية الأخرى تقبل. وأما ساحر والصواب أنها لا تقبل ولا يستتاب بل يقتل مطلقا لتخليص الناس من شره وفساده. نعم. وأما ساحر وأنفسه فعند أبي حنيفة أنه مرسل كما مرسل الساحر كما مرسل الساحر المسلم. وقال مالك وآخر الشافعي لا يرسل عنه لقصة لبيد بن عاصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تفرس. وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. ماذا الصواب؟ حكمها حكم الرجل ولهذا قتلت عصفة في الجاية لكن أسحرتها. لكن التفريق بين ساحرة وكتاب ساحرة ساحرة كتاب لأنه مقرر على دينهم مقرر على دينهم بالجزية ودينهم كله كفر هذا هو. ولأن الرسول ما قتل لفيد ولهذا لم يقتل لا رأى هؤلاء الثلاثة أنهم لا يقتل إذا كان من أهل الذمة. وإذا رأى ولي الأمر قتله لفساد من الأرض يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر. أما الساحر يتعاطى الإسلام ويدعي الإسلام ثم يتعاطى السحر هذا يقتل عند الجمهور بغير استتابة. نعم الله. الحد يقتل على كل حال وين يقول لا يكفر والقصاص يقتل لأن قتل به. نعم في التفصيل قد يكون كفرا في ذلك قد يكون لما يترتب من المسائل فإذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن عبادتهم ودخيلهم ونزلهم صار كفرا أكبر ولهذا سماه الله كفرا. قال وما يعلم من أحد حتى يقول إنما هو فلا كفر ودل على أنه كفر ولكن الشياطين كفر يعلمون السحر. هذا إذا وصفه وتبين أنه شيء ينظر الناس لكن ليس في تقرب لغير الله وليس في كفر من الله ولا دعوى ما يوجب كفر يرى أنهم يتصرفون بالكون من الله وأنهم يغيرون الأشياء بعينهم هذا هو كفر أكبر من جهة شده الربوبية. وقال أبو بكر بن خلال أخبرنا أبو بكر بن رولي قال قرأ علي أبي عبد الله وأبي أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر بن خلال أخبرنا أبو بكر بن رولي قال قرأ علي أبي عبد الله قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن خارون هو قال لا لا لا لا عمر بن خارون نعم نكتب عن كذا. قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت امرأة من اليهود فلم يقتلها. صار سحره نبي أما اليهودية رأت السم سمت الشاة. نعم نعم نعم نكرت الناس سحرت امرأة وقد خلق الخضر عن مالك. نعم سمع سمع موسى سمع الأشياء الضارة. نعم وقد خلق الخضر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي يقتل إن قتلت شحره وحكى ابن خويلد من داد ابن خويلد من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة غيره لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي: فإن قال لما تعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. لا لا اقرب منه الى جاء تائبا نادما قبل ان يظهر عليه قبل ان يعلم اقرب فيه مثل الزنجر يقبل لانه حينئذ ظهر منه الصدق. نعم. ساله هل يسال الساحر حلا لسحره فاجا سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري وقال عن الشعر لا باس ان يشرب سري ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشه انها قالت يا رسول الله هل لا تنشر؟ فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالله الأخرى وعليها آية الكرسي. ويشرب منها المسحور ثلاث حشرات ثم يغتسل بذرقه فإنه يذهب مع به. وهو جيد للرجل الذي يؤخر عن امرأته. قلت أنت وما يستعمل قال الذي قاله وامن المنبخ قال ذكره غير واحد هو مجرب بهذا يأخذ سبع ورقات من سدر ودق ثم يجعل في ماء ثم يقرأ فيها آية الكرسي و قل يا أيها الكافرون قل والله أحد والمعوذتان وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف ويونس وطه ثم يحصل منها حسوات ثم يغسل الباقي هذا مجرب بإذن الله في سلامته وعافيته. وهكذا المحبوس عن زوجته مجرب هذا في علاجه وطب شرعي مباح لا بأس به. نعم. لا أعلم بالتجاهل. نعم. يعني استعملت النسخة العلاج يعني. أخبر أن الله شفاه. أخبر الله ما عاد يحتاج إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحج جابر عند أحمد وأبي داود لما سئل عن النسخة فقال هي من عمل الشيطان. أبو محمد وأبو مسلم جيد والنسخة حل السحر المسحور. فإذا كانت بالسحر لم يجوز لأن السحر منكر ما لا يحل بالسحر وهو عبادة الشياطين. أو استعمال ما حرم الله. أما نشر الحل بغير ذلك من الرقية والتعوذات والأدوية المباحة هذا لا بأس به الحمد لله. والله جل وعلا ما جعل شفاءنا فيما حرم عليه الحمد لله. نعم. قلت أن ما يستعمل إجهاد السحر ما عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إجهاد ذلك وهما المعوذتان. وبالحديث لم يتعول من تعود مثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مقربة للشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذات المؤلف حديث النسرة وذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب ما يعني النسرة حديث جيد حديث جابر في النهي عن النسرة وهي النسرة التي اعتادها الكفار والجاهلية وهي النسرة بالسحر. أما التنشير بالدعوات المباحة والأدوية المباحة والآيات القرآنية فلا حرج فيما تقدم. قد بسط ذلك صاحب التمجيد الرنابي شيخ كتاب التوحيد شيخ إمام مالك المستحيل. نعم. سم مرات لما لقاها جبريل من المعولتين. نعم. الله رب العالمين. نعم. لا سحر له حقيقة مو ظهور العيد لا سحر له حقيقة وله وجود مما يضر فجر يا ربي وأهله ومما يقتل ومنه عبث من بعض اللاعبين الجهلة لكنه لا حقيقة قد فعل السحرة ما فعلوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال فيتعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نسال الله العافيه. نعم. واغلبه تخيل يخيل الانسان انها تسعى. هذا تخيل. هذا التخيل ليس من العمل التدبير. جمع على عيونه. الله قال فلما اقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاوزوا سحروا عيونهم لان جعلت العيون تنظر فيهم الحقيقه على خلاف الحقيقه. ولا ما انقلبت الحقيقه. الحقيقه هي لكن سحر عيون الناس حتى تخيل لهم ان في يده طير وليس بطير, بيض وليس ببيض, وهكذا ما اشبه ذلك. فلا ساحر يقتل. كذلك هو التجميل. هو التجميل جمع الناس في دكاكين حتى ياكل اموالهم. هذا يقتل اذا غبط. نعم. سحر حكمه ساحر يقتل الا اذا ظهر من امره ما يدل على انه ليس بساحر من ادويه واشباه مما لا يكفر به, والا فالاصل انه كافر يقتل. هذا هو الاصل. وما يعلم حتى يقول انما هدته فلا تكفر ولكن الشيخ كفر كما هو يعلم انها سحر. نسال الله العافيه. نعم. كل هذا باطل. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم, وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية بما يقصدونه من التنفيذ. عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويمرون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم, ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاء في الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم والسلام هو الموت, ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا, فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا ثابت قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت. نعم. لكن عندك عبد الرحمن ثابت ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أخبرنا ثابت. قال المناظر غلط حدثنا ثابت عبد الغني بن ثابت. وقال الإمام أحمد أخبرنا أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب بن جرش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى أعبد الله وحده لا شريك له وجعل رسلي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقومي فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم قال أخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقومي فهو منهم. ورواه أبو داود ورواه عنهما رواه أبو داود معلومة رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم ابن القاسم هاشم ابن القاسم ورواه أبو داود بالحصاد يعني الحديث نفسه ورواه أبو داود ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم ابن القاسم ما في أخبر لا هاشم ابن القاسم عن أبي النضر هاشم بن قاتيل من تشبه بقومه فهو منهم ففيه جلاله ما بعد ما كمل ما كمل قطع نفسه لا ما كمل أول بن قاسم هاشم بن قاسم وش فعله؟ عن أبي النضر هاشم بن قاتل به من تشبه بقومه فهو منهم فلعلكم نعم ففيه جلاله على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوال وأفعالهم وذاتهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمور التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي النصوص في التحذير من التشبه بأعداء الله وبيان مكائدهم وحرصهم على إيذاء المسلمين والتشويش عليهم كثيرة جدا في الكتاب العظيم وفي السنة المطهرة. ومن ذلك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا إن لا تشبهوا بأعداء الله اليهود في كلماتهم الخبيثة وفي كيدهم للمسلمين وفي عدم صراحتهم بالحق ويكونوا صرحاء بالحق ويكونوا بعيدين عن تشبه بأعداء الله. من ذلك هذا الحديث حديث ابن عمر تشبه بقومه منهم. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عن تشبه بأعداء الله من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبرون خالفوهم من هذا قول صلى الله عليه وسلم منذ الشوارب وعرف لها خالف المشركين منذ الشوارب وعرف لها خالف المجوس لا تتبعون سنة كان قبل خلف غدة بغدة إلى غير هذا من الأحاديث الدالة على تحذير من الاقتداء والتأسي بأعداء الله. ومن هذا قول اليهود إذا سلموا قالوا الساروا بإدغام وإخفاء لما يدري يحذر يقول السلام لأنه ما قالوا السلام من السلام لكن يأتون بها بعبارة غير واضحة السلام يعني الموت يريد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم غير مصحين بهذا بل في ذلك إخفاء وإدغام للكلام. ولهذا قال رسول الله إذا قال السلام عليكم قلوا عليكم قالوا قلوا عليكم إن كانوا السلام فالسلام على الجميع وإن كان الأنسان هو الموت والموت الجميع لكن يستجابوا للمسلمين ولا يستجابوا لأولئك يعني تعديل الموت. وقائد أن اليهود أهل مكر وأهل خداع وأهل كيد فالواجب التحرر منهم والحذر من مكائدهم بغاية العناية. وهكذا بقية الكفار لا يؤمنون على المسلمين في أي شيء ولهذا نهينا أن نتخذهم بطاعة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم شرا وبلاء يدخلونه عليكم. والبطانة خاصية توظيفكم يعلم في أمور المسلمين. ولهذا قال بعد ودوا ما علمتم، يعني ودوا عنتكم، ما مصدرية، يعني ودوا عنتكم، يعني ودوا يدخل الشر عليكم. ودوا تكونون كما كفروا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالمقصود أن الواجب على أهل الإسلام الحذر من أعدائهم، وأن يكونوا على غاية من الحيطة، وأن لا يتخذوهم بطانة، وأن لا يأمنوهم وقد خونهم الله، وأن يعاملوهم بما شرع الله من الحذر والحيطة ووضع الجزية عليهم أو المعاهدة إذا كما أمكن وضع الجزية فالمعاهدة التي توجب البعد من شرهم والعافية من مكرهم. وإذا قدر على قتالهم قتلوا، إلا أن يلتزموا بالجزية عن صغار عن ذل في حق اليهود والنصارى والمجوس. الله المستعان. نعم، في هذا الحديث وإيقظ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، هذا الأصل من بهذا أن يعبد الله وحده. أما وضع الجزية هذا عارف بدفع شرهم والسلامة من كيدهم، ولعلهم يرجعون للصلاة ويفكرون فينفعوا بالإسلام في حق اليهود والنصارى والمجوس. إن الأصل أن يقاتلوا حتى يدعوا في دين الله. ولهذا قال عز وجل: فإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة يعني على الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأصل هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الأصل. وإن الوصال للجزية في حق هذا الكتاب فقط من العلم. وما ذاك إلا لأن الرسل بعثوا ليعبدوا ليدعوا الناس إلى عبادة الله ولوزنوهم بطاعة الله، هذا هو الأصل. ومن أجاب فله السعادة، ومن أبى إلا أن يكون من هذه الطائفة وهم أهل الكتاب والمجوس، وتقبل منهم الجزية عن يد وهم صالحون لحكمة بالغة، وهي أن لهم شبهة الكتاب ولهم شبهة اتباع الأنبياء مضوا. فكان من حكمة الله أن شرع أهل الجزية منهم عن يد وهم صالحون لعلهم ينظرون على ما عندهم من العلم يحملهم على الدخول في دين الله. الله المستعان. نعم نعم. هل هذا علاقه من من عليهم من الراعي؟ الراعي يدخل خصم عليهم من الصيح والله من غير ذلك، لأن خصوصنا راعينا ينظر لنا يقضي علينا، مع أن راعينا يعني خصم عنا سحي عنا في الزمن، لكن لا يستعمل العبارة الأخرى الحمد لله، يعني يشارعنا بعض الشيء خصم عنا بعض الشيء إذا فابتعد عنها يكون أحسن. نعم نعم. عبد الرحمن مشارك الزوبان العنزي يون الدمشقي الجاهد صبور في يشتر ورمي أبا الفدق وتغير بآخر السابع مات سنة 50 وهو 90 سنة البخاري الأدب المفرد والأربع كأبوني من جرس أبوني الله لك تعتبر أحاديث النهي عن الشرب الشاهد على الحديث ما في الشرب وأي جرس شاهد الله وقرى نفسه. نعم سنة مؤكدة سنة مؤكدة سنة مؤكدة لأن الرسول الصحابة قد قطع لهم في بعض الأوقات بقاء الشيء على حاله. نعم نعم لم يبقى أصلا لإعصار بها إيهاب يبقى أصلا، لكن هو أعظم الناس في هذا، هو أعظم الناس في هذا، والمقصود البعد عن مشابهة اليهود في كل شيء. نعم.